بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين صلى الله عليك يا مولاي ومولاي يا أبا عبد الله فأنا من اعتصم بحقكم وهمنا لجان إلى حصنكم يا ليتنا لكنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وما قالوا للتقوى واتقوا الله ان الله كثير بما تعملون. تقرر هذه الايه المباركه منهجا في كيفيه التعامل الاجتماعي والفكري واي وجه من وجوه التعامل. وحاصل هذا المنهج ان الانسان المؤمن يجب ان يتحرك من منطلق الاله لنشاطاته وثانيا ان ينطلق من منطلق العدل وثالثا أن ينطلق من منطلق التقوى. هذه المنطلقات الثلاثة أساسية في حركة الإنسان المؤمن وفي نفس الوقت هي صمامات أمان تأمين على استقامة الفرد استقامة المجتمع، لأنه أيضا يحصل في هذه المحطات الثلاثة يعني وجود انحراف في سلوك هذا الإنسان أو في فكر هذا الإنسان. المحطة الأولى إلهية الحركة. لقد القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. قوامين لله يعني يجب أن يكون قيامكم حركتكم نشاطكم لله عز وجل. ما هو القيام؟ وما معنى كونه لله؟ لابد من تحليل هاتين الكلمتين. القيام طبيعي المقصود بمعنى قيام، وليس المقصود القيام بمعناه الحقيقي مقابل القعود. مقصود يعني في مواقفكم. قوانين يعني لتكن مواقفكم. الانسان موقف مره يتمثل في قيام، مره يتمثل في قعود، مرة يتمكن في سكوت موقف، أحيانا السكوت موقف، مرة يتمكن في كلام، مرة يتمكن في تقدم في تأخر، مرة يتمكن في عطاء، مرة يتمكن في منع، وهكذا مرة يتمكن في رضا، يرضى عن شيء، مرة يتمكن في غضب، مرة يتمكن في أن يكتب، مر في أن يقرأ إلى كل هذه الأنشطة. كل هذه المواقف هي المقصود بالقيام. قوانين يعني لتكن مواقفه، وبالتالي عبارة قوانين تصدق حتى على القاعدة حتى على المنام. المنام يظن موقف، الفعود موقف. إذا في واقعنا كل هذه الأوجه من النشاط، القرآن الكريم يعطيها دائرة تتحرك فيها. دعوة هي دعوة الله عز وجل. كيف الله بعد ما عرفنا قوانين كيف تكون الله؟ لله هو يراد منا أن المشروع الذي يتمثل فيه ذلك الموقف يجب أن يكون مشروعا منسجما مع الله عز وجل، يعني ليس به محرما، ليس به معصية لله عز وجل، مشروعا يجب أن يكون مشروعا صالحا. لكن هذا لا يكفي لوحده، قد الإنسان نفس مشروع مشروع صالح من قبل إنسانه إلا منه حليا أو يؤلف هيئة حليا أو يبني مسجدا أو ينشئ دارا خيريا للخدمات الاجتماعية أو ما شاء ذلك، أو أن هذا الإنسان مثلا المفروض يؤلف كتابا يبني مستشفى، أي كلمة من الخدمات الخيرية التي تنسجم مع الدين، هذه ثم عبر عنها لأنها مشروع خيري، مشروع شرعي، ولكن على لوحده لا، لكي يصدق عليها أنها لله لا يكفي كونها منسجمة مع الحلال الشرعي، لا بد من قيد زائد. لقيد الزائد ايش؟ لقيد الثاني ايش؟ هو ان تكون خالصة لله عز وجل، يعني هذا العمل يجب ان يكون لوجه الله عز وجل تماما، بحيث الانسان لا يفخ من وراء المسجد الذي بناه دنيا، لا يفخ من الكتاب الذي الفه دنيا، من يتوخى من المنبر دنيا، من يتوخى من عمل الخير دنيا، كلها بكل محامين، يعني مرة تصدق على المال مظهر للدنيا، مرة تصدق على الجمال مظهر للدنيا، مرة تصدق على المرتبة الاجتماعي مظهر للدنيا، مرة تصدق على الشهرة مظهر للدنيا، أي شيء من شروط الدنيا إذا أراد الإنسان ذلك الشيء من وراء عمله الخيري، من وراء مشروعه الخيري، هذا الواحد يسلب صفة الإلهية من العمل، بعد العمل ما يكون عملاً ربانياً، عمل خير، لكن ربان الله الخير خير، قد الإنسان برد ما خير. لكن مرة تدخل لشربة ماء ينزل تفتح أحساب معه في المستقبل وقت علاقة عندك شغل به الشغلة، يعني ما في وقت للمعرض الزوجي وعلى خير، ما حد يقول لك هذا معرض خير، لا هو خير. لكن مرة يقدم شربة الماء لا يتوقع من وراءها شيئا إلا وجه الله واقعا، قد تترتب آثار دنيوية مادية، قد يحصل مصلحة دنيوية، لكن الله يدري أنها مو بحسابها، يعني هو ما بفكر فيها، بس هي تجي على رأسي. من قليل مرة إنسان مثلا يدخل في معاملة ربوية، هو يشترط عليها مثلا، ويدري المعاملة الربوية يحلم عليه، يحلم على الحرام، مرة هو يقرض إنسان مجرد قرض، يمشي الله عز وجل، وذاك يرجع له الأرض كما هو أعطاني ورجع منه. بس بعد مدة ذات الشخص المستدين بعد مدة تقديرا لمواقف هذا الإنسان صار بناه هو يقدم لك تحفة، يقدم لك كلمة معينة أو مشاكل كأثر. الإنسان مرة يحمل خير وهو يرجو وجه الله تبارك وتعالى، الله عز وجل قد يستجيب كل أخبار الحالة الربانية، الحالة الربانية لها أثر كثيرة مشتركة في صورة العرب لها. كل أثر الحالة الربانية وهي كثيرة، تحتاج إلى محاضرة مستقيمة والعمل إلى أصحاب الله عز وجل، إيجابيات الدنيوية، إيجابيات الأخروية، بحث خاص هذا إن شاء الله. ومرة الإنسان يعمل خير بس هو ما يحدث إلى وجه الله إنما يهدف إلى الدنيا. السبب كل شخص إنسان يسوي بعض الخيارات يريد هذا ويريد هذا. هذا يحرم عليه حسب العمل، إذا العمل مشروط به يتقوم بالإخلاص، إذا تفرط معه غير أعضاءه مثل الحج، واحد يروح مثلا حج، لكنه هي كان حج هي زيارة وهي تجارة مثلا، يعني بحيث يجعل التجارة مقوم آمن حقيقي، بحيث لو جاء لما ذهب للحج، بحيث تصل إلى المحرم، لو جاء لا أنها تجد لك القارئ. نحن اليوم شفنا التنظيم، روحوا لله عز وجل، تجارة صارت ما صارت ورايح على حملها، أنت من الليل؟ لا هذا في تصحيح، بس بضمن قد يشتري لحاجة مثلا، بضمن قد يعتد له صفقة تجارية، نقدر نحكي، بس مرة أساسا والأعمال بالنيات، يعني المسائل اللي يقول الله هو يشخصها ويعرفها، مرة أساسا هو رايح لقصدين بحيث كل واحد منهم جزء العلم، بحيث إذا انسلبت القاعدة التجارية ما يروح المحكمة، ما يروح الحج، الشكل هذا في واقع الله يؤدي إلى الخلط، النية بشيء آخر، ما تصير النية قاعدة صلى الله عليه حجه باطل. هذا في الأعمال التي تتقوم بالإخلاص، مهما عمل خير بس ما مشروط خيره ثبت الإخلاص، لكن ثواب الفضيلة مشروط بالإخلاص. أنت بين واحد يحب إن شاء الله تسمع في الإنسان، مرة يقدم لوجهه، مرة يقدم للدنيا، مو حرام عليه، لكن يريد أجر عمل لوجه الله الذي لك مشروط لوجه حتى طيب، وتأجر عمل لوجه الله، إذا تريد أجر عمل لوجه الله سوي لي خالص اصيب لك، انت ما سويت لي خالص، طيب كل عمل خير وتترسل لي اثار طبيعيه تترسل، هذه الاثار الطبيعيه تجي، بس الاثر اللي امن مخصصا للعمل الرباني مخصصا، صار واضح؟ كيف يخصص العمل؟ اعود، القران الكريم يقول كونوا قوامين لله مواسمكم لتكن لله، لله بالمعنيين يعني المفروض المشروع يكون مشروعا حلالا. اثنين هو ان يكون القصد من وراء المشروع الحلال، ايش القصد؟ تبارك وتعالى. لان كل انسان عنده بالفعل يعني شوق ان يعمل كبير وبالفعل يسوي الخير، بس تتكل على الخط نوايا استثنائية ثانوية. ليش؟ مثلا يقول لك انا اسوي الخير واريد اعمل المشروع الخيري، لكن ما اريد هذا المشروع يقوم الا عن طريقي فقط، يعني يتصور انه مشروع الخير منحصر به بحيث إذا تصدى غيره لذلك المشروع الخيري هو يتحرك إليه، فإما يستحوذ عليه حتى يصادر ويصير باسمه وتحت توجيه أحد، إذا ما قدر يستحوذ عليه يستحوذ عليه يدمره. أحيانا الإنسان بالشكل بالفعل أنه يريد مشروع عمل خير، بس يريد عمل خير محتكر إليه وباسمه وتحت توجيه المحتكر، إذا خرج عن ذلك لا، بس الوقت يدمر، يعني بطريقة المثل العربي جاهلي يقول إذا لم ينفعك الباس فانفك ريشك، هذا بتعبير الرياضيين إما ملعب وإما انفجر الملعب، بس بالشكل يقول هذا أريد أسوي خير، بس ما يصير واحد غير يسوي، لا غير يسوي، لا غير يكون باسمي، إذا أصلا باسمي أنا بفهمه. موجودة الشكل الأصغر الله سبحانه موجودة الله، ولهذا أحد العلماء قيل أن السيد المرتضى على الله الشريف سأل أستاذه الشيخ المفيد رضوان الله عليه بعد وفاته بعد دفنه ليلة معروفة بليلة الوحشة، قيل أنه عارض الرؤية، سأله في الرؤية أنه هل جاءك الملكان المقربان منكر ونكير وصهلاء؟ قال بلى. سألني ماذا كان عملك في دار الدنيا؟ جاوبت عملي ترويج الإسلام. ترويج الإسلام، عملي ترويج الإسلام. فسألني كان عملك صحيح ترويج الإسلام، بس هذا على شكلين، كان عملك أن يروج الإسلام أو أن تروج أنت الإسلام؟ شايفين الفرق بين السؤالين؟ يعني مرة أنت تريد يروج الإسلام، أنت جندي ولو منهوب الشاهد في قدمت، المهم الإسلام ينتصر، الخير يحصل، المعروف يصير بين الناس الشاعر، هذا الهدف. سواء أنت ذكرت لي من ذكرت، قام على ريدك، ما قام على ريدك، مسجد ريدك، مسجد ريدك، ما يهم. المهم أن الإسلام ينتصر ولو مدفون باسمك، المهم ينتصر. هذا هو الشيء. ومرة شكل ثاني تريد أن تروج، يعني أنت إذا قيل لك مثل البناء روج لا أنت تجد دبلة، لأن مرة في سمع قريبك. نحن الشهادة وضع شهادتي مع العلم الشيخ المفيد على الله من القانون الشريف، قطعا هو كان من النوع الذي يريد أن يروج الإسلام بدون أن يكون همه اسم مثلا أو عنوان واضح، لكن المسألة لغرض الدرس والعبرة الشرعية والعمر، يعني هذا السؤال يسموه سؤال إعلان مو سؤال استعلان، مثل وما فيك بيمينك يا موسى على وليك الشيخ معلوم رجل جاهل، كيف لا ولما دفنوه رضوان الله تعالى على الدين انهم وجدوا او خرج توقيح من الرمحي المقدس، يعني نحن مقدس الانجيل، يعني من فرق الامام المنقذ صلى الله عليه وسلم، خرج توقيح من الامام المنقذ ليقتل الشيخ المفيد، يقول لا صوة الناعي بفقدك انه يا صوة الناعي، فنجح مكتوب على قبر الشيخ إذا وفقنا لزيارته بالنصر القريب إن شاء الله على قبر الشيخ رضوان الله في بغداد موجود في أبياته، يقول يا صوة الناعي بفقدك إنه يوم على هذا الرسول عظيم، إن كنت قد غيرت في جلسة الساعة فالعدل والتوحيد فيكم الدين والغالب في الدين سلام عليك، يطرح كل ما تلي عليك من الدروس، عليك من الدروس علوم، يعني هذا صار كل ما حسن الامام يطرح بها، فهذا قطعا هو كانت نيته خالصه لوجه الله، لكن في وجاهه السؤال يقول له صحيح ترويج الاسلام بس مره يهمك أن يروج بإسلامك بخدمتك بمساهمتك بمشاركتك ولو يكون باسم جهل، بس مرة لا يهمك أنت هي أنا هي التي أحيانا تقف بوجه الله، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ ولهذا في الروايات التقليدية في واقع الأمر التي قبلت مصورة لما خلق الله العقل سأله من أنا ومن أنا؟ قال أنا الرب الجليل وأنا العبد الوليد، خلق نفس الأمارة بالسوء يروح وحدة لكن انفرع بلسان حالها التكوين، بلسان حالها التكوين، قال لنفس الأمارة بالسوء من أنت ومن أنا؟ قالت أنت أنت وأنا أنا، شيء النفس الأمارة بالسوء هي أن تصرف الإنسان عن وجه الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان، وقيل هذا المعنى هو اسم معنى أخلاقي، استدرج فضل لكم شرافة، كيف تتصل إلى مشاكل؟ إبليس أضلتك مثلا أحد؟ أعلاق النفوس صدقت بشرف الخلل الأخلاق من براء الناس. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: فلما نهضت بالعمر نكت الطاعه وقصص الطاعه ومرض اخرون حروب ثلاثه جمع تسبيح نهرانا كانهم لم يسمعوا قول الله عز وجل: تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. ثم يحكم الايمان يقول: بلى الله لقد سمعوا ووعوا ولكن حليت الدنيا في حلمهم ورفضوا جزء الخلل. اسمه خلل اخلاقي بس مش اخلل النتيجه ادى الى خلل فكري. وكثير من المبادئ الهدامه المنحرفه اصل خللها خلل ايش؟ خلل خلقي. يعني الان سيطره الان على الانسان تدفع هذا الانسان الى ان يشاهد اكل الخلق فيصبر كما ضرب لي ابن ابي عذاكر. ابن ابي عذاكر مذهب كبير كان من مرافق المذهب في زمانه وكان مرشح ان يكون هناك امام المهدي صلوات الله عليه في الغد الصغرى يخرج المرامي. اذا الذي عذابه هذا الرجل كان يطمع انه هو سيد المخلوقات. ما علم طلع التوقيت من الناحية المقدسة لانه باسم الحسين بن روح المبكر رحمة الله المدفون في بغداد. طلع التوقيت السفارة طلعت باسم الحسين بن روح المبكر رحمه الله انفعت ابن خليفة المنافير وبدأ يشكك في توقيع الإمام يشكك في وجود الإمام وصعدت المسألة إلى مستويات أخرى إلى أن خرج التوقيع من الناحية المقدسة بالتحذير عنه وأنه صاحب بدعة وعذر الشيعة من مراجعته وسقطت الكشف. واذا به الان اذا ذكر ابن ابي عذاكر يذكر في جمله الزاهدين عن الحق رجل كبير رجل علمه في زمانه لكنه خلل اخلاقي بس واسمه خلل اخلاقي بس الخلل الاخلاقي ادى الى خلل ايه؟ خلل فكري خلل سلوكي. الخلاصة هذا موضوع كبير غريب لكن أكتفي بهذا القدر. القرآن الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. القسط العدل يقول أنت لما تشهد اشهد العدل. طبعا أولا هذا يترتب على الكون لأنه إذا قال الإنسان قواما لله طبيعي الإفراد الطبيعي خلص بحيث أنه أشهد لما العدل بناء على التفسير الذي فسرنا بالآية قوامين لله كنا قوامين لله بالمعنيين أو بالشرطين. الشرط الأول أن يكون موقفك موقف ربانيين يعني مشروعك على مثل المسجد جمعية خيرية أو بناء مستشفى خيرية نفس مشروع هو على ابتداءه هو على هذا هو اثنين قائم لله يعني ان يكون هذا المشروع الذي هو حلال ان يكون لوجه الله شايف ليس لكم اثنين الذي يكون كل مواقفه بالشكل يكون مشاريع على الشكل يكون مشاريع على الشكل طبعا الافراد الطبيعي يكون شهداء في القصص الطبيعي لانه الشهاده نوع من القيام. والله عز وجل يقول: كونوا قوامين لله. وطبعا لم تكن الشهاده بالقصر الا ان تكون لله عز وجل بكلا المعنيين. غايته شهداء بالقصر هذا في واقع الامر يمكن ان يصدق على مرحلتين لأن الشهادة عندنا مرة الشهادة بمعنى شهادة التعمل، ومرة بمعنى شهادة الفداء. كل شهداء بالقصر في مرحلة التحمل. ايش يعني؟ انت لما تحضر محضر اللي يكون محضرك محضر عدل، لان الشهادة تجي باللغة بمعنى الحضور، فلان شارك وفلان رائح، ويقال ليبلغ الشاهد منكم الغائب. الشاهد مرة يجي بمعنى الحاضر، الشهادة بمعنى الحضور، ومرة الشهادة تجي بمعنى الإدلاء بإفادة. هذا يسموها الشهادة. الشهادة هنا تجي في رماد المثل اليمين، يقال أنا أظن بينة على من ادعى الشهادة على من ادعى وبينة على من انكر. إنما الشهادة بمعنى الإدلاء بالإفادة. بينما الشهادة بالمعنى الأول بمعنى الحضور تجي إلى كلا المعنيين. نقول الآية تقول شهداء بالقسط، نجي للمعنى الأول لا يصير يعني حضور يكون بالعدل بالقسط. يعني يقول أنت لما تحضر محضر يجب أن يكون محضرك محضر عدل. لما تراقب موقف يجب أن تراقب مراقبة عدل. يجب أن تتفحص تماما، يجب أن تلم بأطراف القضية تماما. شين؟ هذا المعنى ضروريش، لأنه يلزم أن تدعى لأن تدلي بإفادة. حتى إذا أدليت بإفادة المفروض تكون إفادتك إفادة صحيحة، إفادة صحيحة، ليس إفادتك إفادة منقوصة. ومرة يراقب حضور العدل يعني محضر الخير، أيضا يعبر عن هذا شهادة القصر. محضر الخير من علامات الحلال يقال محضر الخير، والعكس من العكس ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابن الزنا علامات ثلاثة. من علاماته حنينه إلى الزنا الذي تولد منه، من علامة الحن إلى المصدر الذي بدأ طريقه. اثنين من علاماته بغض علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، هذا من علاماته. بعد من علامات ابن الزنا خطيرة قضية ولا خطيرة. من علامات العلامة الثالثة سوء المحضر، محضر محضر سوء الثاني. شلون محضر محضر سوء؟ يعني إذا حضر يحضر الشر، يحضر النفاق، يحضر الكذب، تحضر الخيانة، تحضر النميمة، يحضر إفساد ذات البين. قسم من الناس خش في المحضر والعياذ بالله محضر سوء. بعد إذا ذكر آخر ذكره بسوء، فلما يذكر عند الإنسان يذكره بسوء. أحيانا الإنسان يذكر الخير من قبل شخص آخر، هو يكون موقفة يقول أنه كفون عن الغيبة ونصر لهم ما تريد في الناس. الناس لا تريد خير وشي عفل، يقول كفون لا تريدون أن يخفى على الناس. يعني شو اللي يقول؟ شو اللي يقول؟ تريد يقول أن هذا عند عيوب فلا تذكرون اسمه ويلجؤون منه وانا اكثر الغلول. يعني احنا الحال مطوح متهم لله عز وجل بانه مقدس، ألسن قضيه في المقدسين. يعني قسم من الناس باصطلاح الحوزوي يسمونها غيبه مقدسين. شلون يعني؟ يعني واحد يريد يظهر امام الناس لانه انسان مكتفي فيسوي شغلته لكن ما يدخل اسمح به، يفتاب الناس بس ما يدخل اسمه. شلون؟ اذا ذكر واحد الخير يقولوا شفت خلونا لا نفتاب الناس، ما نفتاب الناس احنا نقول هذا بيعيب، مش كذا، هذه غيبه شعبيه. اذا ما كنا خلونا نفتاب الناس هذه غيبه. نعم. مره واحد هو يفتاب الغير، انت تنهى تقول لي لا تفتاب الناس، لا نفتاب صح. هذا صحيح. بس مرة هو لا أخلاق خير، أو مجرد باكر لزمة بس تيجي تعلق تدخل على الخطر وشك حمام الكلام يعني شديد الموت تقال عندك لجة حمام وعيوبة في اي بي بصمة شيء جدا المقصود أن محضر الناس والعياذ بالله محضر محضر شوف وخاصة إذا كانت الصاحب هذا من أكثر الصفات أن يكون منك صاحب يستمر الصديق وين هو الصديق يوجد الصديق يعني 100% لما شفت أساس الدنيا إذا موجود وكان عجز من الكثير في الأعمال هذا هو جمالات الواقع صاحب صاحب صحبة بيت صديق صديق مشتاق من الصدق وين الصدق الذي يكون صداقة كمان كبير يكون صادق مع الله وصادق مع نفسه وصادق معك وصادق معك على جميع المستويات شلون صادق معك صادق معك ما يكذب عليك وصادق معك ما يكذب يكذبك وصادق معك بمعنى ظاهر وباطن سواء صادق معك صادق معك بالرضا والغضب هو واحد ما يتغير صادق معك صادق معك إذا أنت غني إذا أنت فقير سلوك واحد وياه صادق معك صادق معك إذا كان في تقوى أو ما في تقوى هو واحد ما يتغير لا مال غيره لا مرتج غيره لا طبق غيره لا مصلحة غيره معه صادق معه إذا شاف عندك أمل نبذك ما يسكت عنك لأن يقول لك إذا نبذك ترى كنت مصلحة معينة خليها رسولك صادق معه إذا شاف منكر ينهاك عن المنكر ما يسكت صادق معه إذا شاف مشكلة ينصحه ما يسكتك النصيحة حسين سلام الله يقول من أحبك نهاك ومن أضرارك أضرار يقومك يدريك بالمحصول يقولك زين ويدري بموجع بس اللي يورطك حتى توقع من أضرارك أضرار ومن أحبك نهار ويبقى بتعبير الأذان القدامى يقول اتبع اللي من تبكيك ولا تتبع اللي مبحثيك واتك يا هادي إلا وانت عيدة هنا بالمسؤولة الصواب تشك من الناس اعتبر في الأمثال موجود يقول المحيط إذا شاف عندك مشكلة أو قضية أو ملاحظة أو مكروه المحيط ينفذ رأسا بعدين يقول لك أدوك لفنا بس أنت مسؤول غير المحيط أو ربما مثلا الشيعة يسمعني بالكلهم المحب بس المثل هو هالشكل غير المحب يشوف سوء ويشوف مكروه ما ينفذ يشوف بناء على تنزل الكبير ذاك الوقت يقول لك رد تقول المحب يقول لك ايش وصلت بس غير رد تقول طيب مش مقبول لهذا الحسين سلام الله لكل من أحبك نعم ومن أضرارك أضرار صديق أرجع إلى كلمة صديق سامي لازم أن أمر بموضوع الصديق والصداقة صديق كلمة صديقا حق من يسعى معك ومن إذا ريب الزمان صدع فرق فيك شمله فرق فيك شمله ليسمع إن صديق الحق من يسعى معك ومن إذا ريب الزمان صدع فرق فيك شمله ليسمع كم وقت الناس من هو هكذا مثلا وبالفعل يعني يقدم نفسه من أجله يقدم هذا نافذ الناس عرف شغلة ما كنا نريد إذا من شروط الصديق الصالح هو أنه إذا ذكرت في مجلس بخير زاد لك ذكرى بالخير وإذا ذكرت بسوء دفع عنك هذه من علامات فشل المحضة. صديق السوء أو صاحب السوء بالعكس، إذا ذكرت بسوء زاد الطين بلى، وإذا ذكرت بخير أبدا ثم بلى. هذا يشير الإمام الحسن سلام الله عليه في صديق مع صديق الخير، يقول إذا رأى صديق الخير إذا رأى منك حسنة عفا، وإذا رأى منك سيئة سدها. صاحب السوء بالحسن سبحانه وتعالى، إذا رأى منك حسنة ماذا سدها، وإذا رأى سيئة عدها. الخلاصة الله عز وجل حين يقول شهداء بالكرس المقصود أولا بالشهادة، يعني الحضور أن يكون محضر الإنسان، محضر عدل، محضر إنصاف، محضر خير. اثنين الشهادة في مقام الأداء، يعني لما يجي الإنسان يشهد على شيء بمعنى يجي بفقدته لا بد أن تكون شهادته بالحق، أن لا يحدث منه شيء مهما كانت الظروف، سواء كان بينه وبين ذاك الشخص صداقة أو عداوة، له مصلحة أو لا مصلحة. في جميع الأحوال المفروض أن تكون شهادته مطابقة للحق. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يكمل إيمان أحدكم حتى تكون فيه قسمة. من هذه القسمة أن لا يثقله رضاه في باطل. يقول إذا رضي عن إنسان، يعني أحب إنسان، لن يفتح حب لذات الإنسان أنه إذا تعنى بالباطل لأن له فيه هوى. لا، إذا قدر فيه القرار لازم يعترف. إذا رضي لا يثقله رضاه في باطل. إذا رضي لا يخرجه غضبه عن الحق. يقول إذا غضب أو عصبي ليس إزاله بالحدود الطبيعية، المفروض أن يحتفل بالحدود الإلهية حتى في حالة الغضب ويكون في سكينة فيه. صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين الإمام علي لما قيم الخوارج بدأ أنه ما سُلي الإمام عليه السلام في أيام زوجته بفتنة فتنة الخوارج، لأنه حفاظ البلد، أخيار البلد، مجاهدو البلد، وخرج ابنه. فعاد ابن الناس، ابن جمهور الناس، أن الحق مع علي بن أبي طالب. صعبوا ليلة النهضان لما عدا بجيشه، وإذا بالخوارج لهم دوي كدوي النحل من العبادة، أصحاب الجبال الحوت. طيب في المناسبات الدينية أول من يتصدقون، في الشعائر الإسلامية صلاة صوم حج أول من يتصدقون، بالجهاد أول من يطلع يجاهدهم، في صلاة الليل أول من يحضرهم، جلسات القرآن أول من يحضرهم. طيب أربع ثلاث في الإمام علي البحر، فحدثنا الناس أن هؤلاء المحدثون هذه البلية أشد من بلية الإمام بمحاولة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المحاولة واضح. لكن شدة أمل الإمام بالنتيجة هو قتلتها، الفتنة قتلت الإمام صلى الله عليه وسلم. استشهد، استشهد على آية واحد من هذه الزمرة الفاسدة اللي هو عبد الرحمن بن مسلم الوادي. عبد الرحمن قتل الإمام وما بغى نسوي جريمة، كان فرحان نسوي عملية جهادية كما تلقيت مهمة ونجحت العملية الجهادية وأنها تتقرب إلى الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو بحث الحكي الشيخ أبي محمد، لا لا لا، هذا واقع الأمر الذي أجمع عليه التاريخ. ابن مجة كان صار أن نسوي عمل خير أن هذا المسلمين ريح المسلمين من حديث أبي طالب، ولهذا يسمع الله بن خطان يقول يا ربك من كفيل، اللي يوسع لما الطيب يقول له يا ضربة من شقيم. شايف الخلاصة ليش كنا الحرمان نرمي الإمام بهم وإذا لهم دوي كتبوه قام في المسعى مع ذلك الإمام سلمان بن الحدث لما سئل عن القواعد ما تقول فيه. ايش تصور اليوم الدين اذا شنو يختلفون على المسلمين؟ هم يختلفون على يعني دماء، يختلفون على ذهن، على مسألة محدودة بالسعادة أثناء التوتر يسأل واحد عن الثاني، من شو رأيك لفلان؟ يقدر يعبد له 50 عين ليس له وجود، ينجم له أشياء ما له صحة، يسعد له حب وحشي وطرب وحشي ما شي كذا. ما يكثر فقط الظلام اللي هو مستقبليا، الله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فقط في مقالة صح وفقط فيما ظلمت فيه فقط، اما غيرك فلست، فلست انت وانسان، انت وصديق، انت وصاحب، انت وجار، فلست لست يدخل فقط اقتصر على المشكلة في النفس، اما في الزيت تفتري على سبقته لا، قد خلاف التقوى. سمعت ما قلت لك ان النموذج العكسي، النموذج العكسي ما شاء الله له امثله كثيره في زماننا، نبي لا يختلفون في زماننا، واحد يطلع الثاني كافر راسا بكل بساطه، ويطلع الشيطان، او لا تصيح، تهم ربما مثلا اما في دينه، واما في عقله، واما في خلقه، الى اخره. بينما امير المؤمنين لما سئل قال هم قوم منضبط حق تقطعوا. وسئل عن اهل صفين من معامل اصحابه قال هم قوم منضبط الباطل واصابوه. يعني بالمعامل حينك حينك يعني صراحة جهلا هو تصرف روحه ان يغلي على ايمان زمانه المسارات فتكمل غلط. يعني معاوية وما بدأ في قرارة نفسه أنهم سيحق، لا لا هو يدري أن ما تخلفهم، هو جماعته يدرون ووصلوا إلى هذا الهدف بوسائل غير مشروعة عن طريق الفتي إلى أن اضطر الإمام الحسن صلى الله عليه أن يوقف القتال ويسلم فقط السلطة التنفيذية للمعاوية في قضية صفح الحسن. البريطان هدنا لا صلح لمعنى انسجام، لا يصير انسجام. قط معاوية قط الحسن قط قال متوازية محمد فتى لا تكفيها. زين هذا قط اسلامي الحسن عليه السلام، لا قط جاهل المعاوية. نتيجة وقت معاوية في زمن الدين، وأسست الدولة الأموية لكن أسست على باطل. الإمام علي يقول أهل الشام أو معاوية وحزبه هؤلاء قوم طيب الباطل فأصابوه. أما الخوارج رغم أن أعرض فتنة على الإمام فتنة الخوارج، بس الإمام عليه السلام قيمهم بكل فتنة. ماذا؟ ما تزيد عليهم أبدا، قال هم قوم طيب الحق فأصابوه. من هؤلاء سلامهم الحق. ونعم شلون أخطأوا؟ أخطأوا كيف؟ كيف طلبوا الحق؟ طلبوا الحق لأنهم طلبوا الحق الراجحين. لا لا لازم تشتبه، يعني طلبوا ما كان بخيالهم انه حقا له باطل، انه باطل، بس تخيلوا انه حقا هؤلاء فاخطاوه يعني اخطاوا الحال. ليه؟ ولم يوفقوا ولم ينصروا. وهذا درس للانسان المؤمن ان اذا اختلف مع انسان يستقيم حق الرجل في تقييمه الخلاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى تكون بهذا الاتصال، إذا رضي لا يخرجه رضاه في باطله، وبعد إذا رضي لا يخرجه غضبه عن الحق، وبعد وإذا تولى لم يتناول ما ليس له، ليس له سبب، إذا تولى الأصابع بقوة لا يتولى ما ليس له. يقف عند فجر الله تبارك وتعالى. وهذا ما كانت عليه سيرة رسول الله وسيرة أهل البيت صلوات الله عليهم، والعكس بالعكس حينما ترجع إلى سيرة الأمويين تجد أنهم لما تولوا ماذا صنعوا؟ كما قال الله إذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها ويهلك الحق والنسل والله لا يحب الفساد. وأي فساد. الحسين عليه السلام من الطفل يقول إن هؤلاء القوم لزموا طاعة الشيطان وفارقوا طاعة الرحمن وعطلوا الحدود واستكثروا بالفحش وسفكوا الدماء. وإن نفسي مع أنفسكم فاضل الناس وأهلي مع أهليكم بالفعل بر النفس وبر الأهل. وهكذا شيخت نساءه سبانا من بلد إلى بلد. بيت طاعه مقدس، بيت فكر وجلاله، ما عمر على سبيل. ولذا بمثل زينب عليه السلام قصه هو كان زينب لذكوري المازن جار امير المؤمنين بالكوفه، يقول جاورت عليا قرابه 5 سنوات والله ما رايت لزينب شخصا ولا سمعت له عن صدقه. ولذا بقى على ناقه ضالع بغير اطراف ولا وفاء، ما كانت جمله لا موطئه ولا مرحوله. ومن الذي يقودها ومن الذي يصرفها؟ شمال من جانب، زجر من جانب، خلال من جانب، سنان من جانب، مجموعه من الوحوش الكاسره. ومو ضرب ساحه وساعتين، 40 يوم من كربلاء الى الكوفه، من كربلاء من الكوفه الى الشام. ثم رجع في يوم 20 من صفر الى قصر المولى أبي عبد الله الحسين في روحك رجل معها قليلة من الأيام والأيام. لهذا لما رجع يوم 20 صفر إلى القبور الطاهرة توزعت بهاءة رسول الله على تلك القبور. ذكرنا البارحة وصباح اليوم جملة من مواقف بهاء رسول الله عند نصر الحسين، ولكن يوم الخاص في مواقف بهاء الرسالة عند بقية القبور. قيل انه توزعت النساء كل امرأة عند قدر فتيلها عزيزها وكلهم عزاه. قيل انه اقبلت ليلى ام علي الاكبر جلست الى جد قدر الحسين عليه السلام، تأتى عند رأس الحسين وأخرى عند رجلي الحسين. إذ تأتي تجلس عند رأس الحسين عليه السلام فتنعى الحسين، وعند رجلي الحسين تنعى من؟ تنعى علي بن الحسين الأكبر المذكور عند رجلي أبي عبد الله. يعني صارت تنعى زوجها تنعى الحسين واخرى تنعى ولدها الاكبر. Thank you.